خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله كما أمر، والصلاة والسلام على خير البشر محمد وعلى آله وصحبه ومن ثار على الأثر، أما بعد، كل عام وأنتم إلى الله أقرب. تهنئة تبعثها لكم مؤسسة خزائن الرحمن النبي مربيا، سلسلة جديدة تقدمها لكم مؤسسة خزائن الرحمن. المتأمل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وسنته لوجد مواقف تربوية جليلة تصلح أن تكون منهج للدعاة والمعلمين والمربين، بل هي بالفعل منهج نبوي في التربية. النبي مربيا مجموعة من أقواله وأفعاله ونصحه صلى الله عليه وسلم تنظم حياة المسلم. النبي مربيا مواقف تربوية من حياة الرسول صلى الله عليه وسلم يغرس من خلالها العديد والعديد من الأخلاق والسلوكيات التي يحتاجها المسلم. النبي مربيا نسعى من خلالها لنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في زمن غاب فيه الداعية القدوة والمربي القدوة. النبي مربيا همسات ومواقف من حياته صلى الله عليه وسلم نتعلم منها معالي الأمور التي تعين على السير إلى الله عز وجل، والله من وراء القصد والهادي إلى سبيل الرشاد. محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم.